بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ Crystalline Games. الشابتر ده شابتر مهم جدا، مفيش امتحان undergraduate ممكن يجي من غير ما يكون فيه سؤال عن الليمس. الشابتر كله تقريبا هنتكلم فيه عن موضوع واحد كبير، هو الكاتاراكت أو المياه البيضاء. بس كبداية لازم اني اكلمك شوية عن الاناتومي بتاع كريستالين لينس، اعرفك كريستالين لينس يعني ايه، ايه العدسة البلورية بتاعت العين ديت. كريستالين لينس ديت عبارة عن باي كونفكس ترانسبيرنت افاسكولار ستراكشر، عبارة عن ستراكشر موجود جوه العين، باي كونفكس من ناحيتين، له تو سيرفيسز anterior اند posterior سيرفيسز، الاتنين كونفكس transparent بيعدي الضوء من خلاله شفاف، وافاسكولار مفيش فيه اي blood vessels اطلاقا، وده بيساعده على ان هو يبقى transparent. عدسة العين ده unique structure، جزء من جسم الانسان مختلف عن اي جزء تاني، له خصائص له criteria تفرقه عن اي جزء تاني او اي structure تاني جوه جسم الانسان. اولا هو مفيش فيه blood vessels زيه زي الكورني، ده بيساعد ان هو يبقى transparent. ثانيا مفيش فيه nerves، ده بيساعده على ان هو برضه يبقى transparent. وهنا لاحظ الفرق ما بين crystalline lens وما بين الكورني. crystalline lens مفيش فيها اي nerves اطلاقا، انما الكورنيا فيها non medullated free nerve endings، موجود فيها nerves بس ما عليهاش myelin sheath. قلت لك اللينس ك ocular structure مختلف عن اي structure تاني في جسم الانسان، مفيش فيها blood vessels، مفيش فيها nerves. الحاجة التالتة هي isolated from other tissues. تعال بص على الكرويد مثلا، هتلاقي ان هو لازق في السكليرا ولازق في الريتنا. تعال بص على الكورنيا هتلاقيها ماسكه في السكليرا من على اطرافها. كريستالين لينس ما هيش ماسكه في اي حاجه خالص. هكلمك في الجروس اناتومي، هقول لك السايت كريستالين لينس ديت موجوده فين، هقول لك انها suspended in front of the vitreous and behind the iris، متعلقه suspended بحاجه اسمها zonules of Zinn، ملهاش اي كونتاكت باي اوكيولار ستراكشر تاني. الحاجه الرابعه اللينس سيلز او اللينس فايبرز مفيش فيها اورجانيلز، مفيش فيها اندوبلازميك ريتيكولوم، مفيش فيها نيوكلياي. حاجه او نقطه مهمه جدا بعد كده بتخلي اللينس فعلا يونيك ستراكشر عن اي جزء تاني في جسم الانسان، هو كمية البروتينات اللي موجودة جواه. اللينس فايبرز فيها abundant expression of crystallines. crystallines دوت نوع من انواع البروتينات بتكونه اللينس فايبرز and the lens cells. نسبة البروتينات في اللينس 33%، ودي نسبة عالية، it's the highest in the human body. النقطة الأخيرة اللي تخلي crystalline lens unique structure is the long life span of the lens fibers. اللينس فايبر طالما اتكون ما هوش هيموت، مش هيحصل له degradation، هيفضل معاك لحد آخر يوم في عمرك أو لحد ما تشيل اللينس. Once made the lens cells or the lens fibers، مجرد ما lens cells أو lens fibers تتكون they are retained for the lifetime، طول حياتك. دي فيها حكمة من ربنا، فيها آية من آيات ربنا في خلقه. اللينس فايبرز تقدر تحافظ على الاستراكشر بتاعها لمدة ديكيدز، لمدة عشرات السنين تقدر تحافظ على البروتينات اللي جواها وعلى الليبيدز اللي جواها من غير ما تتكسر ومن غير ما يحصل فيها أي مشكلة إطلاقا. بس وانس إن حصل مشكلة، وانس إن في بروتينات حصل فيها destruction أو degradation، اللينس مش هتقدر تتخلص منها ومش هتقدر تكون غيرها، وبالتالي هيحصل pathology، هيحصل ليجن هسميه الكاتاركت أو المياه البيضاء. النقطة دي بالذات مهمة جدا إنك تعرف إن المياه البيضاء ملهاش تريتمنت غير جراحة. في العالم كله مفيش ميديكال تريتمنت يقدر إنه يرجع اللينس ترانسبيرنت تاني بعد ما بقت أوبيك. ليه؟ لأن اللينس فايبرز أو اللينس سيلز وانس إنها اتكونت بتفضل طول العمر، متقدرش تغير أي حاجة فيها تاني. هبدأ أكلمك دلوقتي عن anatomy of the crystalline lens. نبدأ بالـ gross anatomy. اللينس عبارة زي ما أنا قلت لك عن biconvex transparent avascular structure. لو جيت تقيسه من قدام لورا انترو بوستيريور اكسس هتلاقيها حوالي 4 ل 5 مللي. طبعا العيل الصغير اول ما بيتولد بتبقى 3.5 مللي، يكبر شويه يبقى 4 مللي، يوصل عند ال 50 سنه يبقى 4.75 مللي، في الاكستريم اولد ايج توصل لحد 5 مللي. طبعا انت شايفني انا بتكلم عن حاجات ربع مللي فرق، 250 مايكرون، حاجات ممكن حد يشوفها انها تافهه، بس دي قياسات وقياسات تهمني وهتفيدني. طب لو قسته من قدام لورا زي ما قلت لك هتلاقيها حوالي 4 مللي. طب لو قستها من فوق لتحت هتلاقيها حوالي 9 مللي. أدبر أول لما بتتولد دي تبقى 6.5 مللي، توصل عند البيوبرتي أو أفتر بيوبرتي تبقى 9 ل 10 مللي، وتفضل ثابتة تقريبا لحد الإكستريم أولد إيج. السن ما بيأثرش على الديامتر أوف ذا كريستالاين لينس قد ما بيأثر على الأنترو بوستيريور أكسس. اللينس موجودة سسبندد متعلقة in front of the vitreous and behind the iris, suspended in its place by zonules of Zinn. Zonules دي عبارة عن حبال، شبهها بحبال ماسكة في السيليري بودي من ناحية، في الناحية التانية ماسكة في الإكويتر of the lens. لما هاجي في المايكرو أناتومي هعرف يعني إيه إكويتر. اللينس قدامها في الايريس وفي البيوبل، وراها في الفيتريس، بس ما هيش لازقه في الفيتريس على طول، ده في ما بينهم سبيس ضيق قوي، يمكن حوالي 100 مايكرون. 100 مايكرون يعني 1 من 10 ملي. السبيس ده اسمه ريترو لينتيكولار سبيس. اللي وصف السبيس دوت كان واحد اسمه بيرجر، وصفه سنة 1882، قال لك اللينس ما هياش نايمة على الفيتريس على طول، ده في ما بينهم سبيس هسميه ريترو لينتيكولار سبيس. لو جيت ابص على السيرفيس اوف ذا لينس هلاقي ان في سيرفيس بيبص لقدام ناحية الايرس والبيوبل، سيرفيس تاني بيبص لورا ناحية الفيتريس والريترو لينتيكولار سبيس، وفي خط هو اللي بيعمل جويننج ما بين الانتيريور سيرفيس والبوستيريور سيرفيس. الخط ده هو هسميه الاكويتر اوف ذا لينس. الانتيريور سيرفيس ده السيرفيس اللي بيبص على قدام، النص النقطة اللي بتنصفه من قدام اسمها الانتيريور بول، ودي هتهمني اوصف لك في كاتاركت، في نوع معين من الكاتاركت بيجي في الانتيريور بول بالظبط سميها انتيريور بولر كاتاركت. البوستيريور سيرفيس السنتر بتاعه الحته اللي في النص بالظبط بسميها البوستيريور بول، ودي برضه هتفيدني لان في نوع معين من انواع الكاتاركت بيجي في البوستيريور بول بالظبط هسميه بوستيريور بولر كاتاركت. اكويتر هو الايدج بتاع كريستالاين لينس، هو ده المكان اللي بيحصل فيه اتاتشمنت للزونيولار فايبرز او زونيولز اوف زين. اجي اكلمك عن المينيوت اناتومي. كريستالاين لينس بتتكون من 3 حاجات، بتتكون من لينس كبسول، لينس اتيثيليوم، لينس فايبرز. زمان كان يقول لك اللينس ده هي دي عباره عن باج اوف بروتين، شنطه ومليانه بروتينات زي ما قلت لك، ذا هايست بروتين كونتنت ان ذا بودي 33% عبارة عن بروتين. دلوقتي ظهر الالكترون مايكروسكوب، بقى في حاجة اسمها سكاننج الالكترون مايكروسكوب، الدنيا اتطورت، قدرت ان انا اشوف الاستراكشر بتاع اللينس بالظبط، وقدرت ان انا اوصف اللينس فايبرز، وعرفت ان الاورجانيزيشن بتاعها هي ما هيش بروتينات ومحطوطها بهازارد، ده هايلي اورجانيزد ستراكشر، ستراكشر سبحان الله اورجانيزد بطريقه غريبه جدا وطريقه دقيقه جدا. لينش كبسول هو الكبسوله او الغشاء الخارجي اللي بيحوط كل الكونتنتس بتوع كريستالاين لينش اللي هم لينش ابيثيليوم واللينش فايبرز. اللينش كبسول ده يدي عباره عن الاستيك ثيكند بيزمنت ميمبرين. وهنا ليا وقفة. الكبسول الاستيك علشان بتعمل حاجة اسمها اكوموديشن، لما اجيب لك حاجة قربها من عينك قوي تبقى في الاول مزغللة، بعد كده بتلاحظ ان عينيك بتبدأ تشوفها او بتبدأ توضحها لك، الحركة دي اسمها اكوموديشن. فيسيولوجيكال تشينجز معينة بتخلي الانتروبوستيريور اكسس اوف ذا لينس يزيد في الطول بتاعه، عشان كده انا محتاج لاستيك كبسول، لاستيك لينس كبسول. ارجع للهيستولوجي، عارف كان في حاجه اسمها الاستيك فايبرز في الهيستولوجي، خد سيكشن في الكبسوله بتاعت اللينس وافحصها تحت الميكروسكوب، مش هتلاقي فيها اي الاستيك فايبرز، هتلاقي فيها كولاجين تايب 4 بس مترتب سبحان الله مترتب بطريقه معينه اللي هو يديك الاستيسيتي للكبسوله بتاعت اللينس. اللينس كبسول قلت لك عباره عن ثيكند بيزمنت ميمبرين. اللينس كبسول في الاساس كانت بيزمنت ميمبرين لللينس ابيثيليوم، اللينس ابيثيليوم اتكونت وعملت لي بيزمنت ميمبرين ليها. البيزمنت ميمبرين دوت بقى مالتي لايرد، كذا لاير بقى ثيك، بعدين كون لي كبسوله بتحوط اللينس كلها. معنى كده او انت فهمت من كلامي ان اللينس كبسول is secreted by the lens epithelium. الثيكنس بتاعها قدام بيبقى اتخن من الثيكنس بتاعها ورا، يعني thickness of the anterior surface, thickness of the capsule at the anterior surface is greater than thickness of the capsule at the posterior surface. اجي اكلمك عن النقطة التانية، lens epithelium. lens epithelium ده عبارة عن single row of cubical epithelial cells at the anterior surface of the lens. خلايا على شكل مكعب موجودة على الانتيريور سيرفيس بتاع اللينش. وظيفتها ايه؟ وظيفتها بتكون لي اللينش كبسول، تحوط لي اللينش كلها، وتكون لي اللينش فايبرز اللي هي البالك او السابستنس بتاعت اللينش من جوه. في الامبريولوجي زمان كان اللينس ايبيثيليوم موجود على الانتيريور سيرفيس، موجود على الاكويتر، موجود على البوستيريور سيرفيس. حضرتك لما اتولدت بدات تقدم في العمر، البوستيريور لينس ايبيثيليوم اختفى وكون لي لينس فايبرز، عملت لي حاجه اسمها الامبريونيك نيوكليوس اوف ذا لينس، وفضل عندي اللينس ايبيثيليوم على الانتيريور سيرفيس واللينس ايبيثيليوم على الاكويتر. لو جيت تشوف اللينس ايبيثيليوم هتلاقي زي ما قلت لك ده كيوبيكال على الانتيريور سيرفيس، تيجي ناحيه الاكويتر في الاخر خالص تلاقي ان الخلايا بدات تبقى كولومنر، بدات تطول شويه. طب خد بعد كده سيكشن في السبستنس بتاعت اللينس نفسها، هتلاقي ان الخلايا اللي بقت كولومنر دي بتقعد تطول، يبدا يحصل لها الونجيشن اكتر وتبدا تلف حوالين نفسها. لما تطول وتلف حوالين نفسها هي كده بقت لينس فايبر، تبدا تدخل على اللينس سبستنس من جوه وتيجي جنب اخواتها اللينس فايبرز اخواتها وتمسك فيهم، تعمل لي كورتكس وتعمل لي نيوكليوس. لما تيجي اللينس فايبر توصل لمرحلة النيوكليوس بتلوز الاورجانيلز بتاعتها، بتلوز الاندوبلازميك ريتيكولم، بتلوز الجولجي اباريتوس، بتلوز النيوكليوس، وعشان كده بيسميها في الوقت دوت اترو فايبر، ما عادتش لينس سيل، ده بقت لينس فايبر بالمعنى الحقيقي للكلمة. اجي اكلمك دلوقتي على ثالث حاجه في المايكروستراكشر اوف ذا لينس، لينس فايبرز. لينس فايبرز زي ما انا لسه قايل لك دلوقتي حالا بيكونها اللينس ايديثيليوم، كان على الانتيريور سيرفيس كيوبيكال، على الاكويتر بيبقى الونجيتد كولومنر، بعد كده يبدا يلونجيت اكتر ويكون لي لينس فايبرز. لينس فايبرز تبدا تيجي على البالك او السبستنس بتاع اللينس تبدا تلف حوالين بعضها. ارسم معايا كده لينس، هتلاقي ان انت راسم اكويتر باين منه حته على اليمين وباين منه حته على الشمال، على اليمين في لينس ابيثيليوم وعلى الشمال في لينس ابيثيليوم، على اليمين هيتكون لي لينس فايبرز وعلى الشمال هيتكون لي برضه لينس فايبرز. اللينس فايبرز من اليمين ومن الشمال هيبداوا يلفوا مع بعض، هعمل لي concentric layer او concentric arrangement of the lens fibers، بحيث ان الفايبرز اللي اتكونت الاول هتبقى جوه خالص، وكل الفايبرز اللي هتيجي تتكون عليها جديدة هتبدأ تلف عليها وتعمل concentric layers عليها. اللينس فايبرز القديمة خالص اللي اتكونت زمان جدا دي في السنتر lost its water content، lost most of its water content، بقت إلى حد ما hard، بقت صلبة، عاملة زي الزلطة، بسميها النيوكليوس. اللينس فايبرز الجديدة لسه دي فيها water content، ده لسه عاملة فلويدي شوية وعاملة زي المهلبية كده، دي بسميها الكورتكس. اقول لك حاجه تانية، اللينس فايبرز لما اتكونت من الرسمه اللي انت رسمتها قدامك، لما اتكونت من على اليمين ومن على الشمال بداوا يلفوا مع بعض، بقى في تو فري اندنجز لكل لينس فايبر، كل لينس فايبر ليها نهايه وليها بدايه. قال لك ان النهايات بتاعت كل اللينس فايبرز هتيجي تأبوز opposite each other، هتيجي تبقى كل نهاية من كل لينس فايبر قصاد نهاية اللينس فايبر اختها من الناحية التانية. معنى كده ان في سبيس هيتكون ما بين الانج بتاعت اللينس فايبرز، السبيس ده هيعمل لي منظر معين، هسميه suture. suture of the crystalline lens is the site of articulation of the lens fibers. هو ده المكان اللي نهايات اللينس فايبرز بتقابل بعض فيها. suture دوت بيبقى واحد قداماني وواحد وراني. the anterior one is erect Y. شكله شكل حرف الواي المعدول المظبوط زي ما انت بتكتبه في وسط الكلام. انما البوستيريور سوتشر بيبقى انفيرتد واي شيبد على شكل حرف واي بس مقلوب المره دي. طب السوتشرز ديت ايه فايدتها؟ ايه فايده السوتشرز اللي موجوده في اللينش؟ هقول لك كلمه غريبه جدا. Sutures of the crystalline lens are the circulatory system of the crystalline lens. يعني ايه الكلمة دي؟ مش ملاحظ ان اول كلمة قلتها لك ان ال crystalline lens is a vascular مفيش فيها blood vessels. قلت لك في الكورنيا ان الكورنيا a vascular كانت بتاخد ال blood supply بتاعها كانت بتاخد ال nutrients كانت بتاخد الاكسجين بتاعها من الاكوس هيومر او باي ديفيوجن from the blood vessels around at the limbus and around the cornea. اللينس بقى بتجيب الاكسجين بتجيب النيوترينتس بتاعتها منين؟ بتجيبه باي ديفيوجن from the aqueous. جه العلماء وقاسوا المسافة. انا قلت لك الانتروبوستيريو اكسس بتاع اللينس ده عبارة عن حوالي 4 4.5 مللي. فجم وقاسوا الاكسجين والجلوكوز لما بيدخل جوه اللينس باي ديفيوجن بيوصل لحد فين؟ بيغطيها كلها؟ قال لك لا، بياخد حوالي 15% بس من الثيكنس بتاع الكريستالاين لينس. طب وبقية اللينس ما بيوصل لهاش اكسجين. وهنا حكمة ربنا في ان هو خلق لنا sutures of the crystalline lens. suture موجود على بعد 15% من الثيكنس بتاع اللينس. موجود على بعد 15% من الثيكنس من السيرفس. يبقى معنى كده ان الاكسجين هيدخل ويحصل له ديفيوجن لمسافة 15% يكون وصل جوه السوتشر. يلف بقى جوه السوتشر ويوصل لبقيه الفايبرز بتاعت اللينس اللي جوه عشان يغذي لي اللينس كلها. حكايه الميتابوليزم، حكايه الاكسجين والميتابوليزم بتاعت الجلوكوز جوه اللينس دي كمان دي في حد ذاتها ده موضوع كبير جدا. الجلوكوز بيبقى metabolized في اللينس by anaerobic oxidation. معنى كده ان انا محتاج reducing agent علشان اتمم الانيروبيك metabolism pathway. فربنا خلق لي جوه اللينس مادتين بالذات حطهم بتركيز عالي جدا. خلق لي ماده اسمها جلوتاثيون وماده تانية اسمها اسكوربيك اسيد فيتامين سي. والمادتين على فكرة ما بيتصنعوش جوه اللينس، المادتين بيتصنعوا بره اللينس وبيحصل لهم ديفيوجن على الاكوس. ولما بيوصلوا للينس كبسول بيلاقوا ترانسبورترز خاصة بيهم مستنياهم عشان تاخدهم وتدخلهم جوه اللينس. انا بقول الكلام دوت ليه؟ بقول الكلام دوت لان لو حصل خلل في نسبة الجلوتاثيون او في نسبة الاسكوربيك اسيد ده احتمال كبير جدا ان هو يدخلني في كاتركت. ازاي؟ الميتابوليزم بتاعت اللينس باظت، هيحصل ديجراديشن لللينس بروتينز. وزي ما قلت لك اللينس بروتينز اللي موجودة في اللينس فايبرز طالما اتكونت هتفضل معاك لايف تايم طول عمرك، ما اقدرش اعدل فيها اي حاجة نهائيا. اخر حاجة عايز اكلمك عنها function of the crystalline lens. crystalline lens ليها function وحيدة فقط. It's refraction of light، بتكسر الضوء عشان تساعد ان هو يجي او comes to a focus point on the retina، انها توصل الضوء لمكانه الصحيح على الريتنا بالظبط عشان حضرتك تشوف sharp image. crystalline lens جوه العين بتكسر الضوء زي ما تكون عدسة قوتها 15 ديوبتر تقريبا. طب لو شلت اللينس من جوه العين، عارف تلاقي الدايبتريك باور بتاعتها عالية جدا. ليه؟ مش موضوعنا دلوقتي. تلاقي في بعض الكتب، تلاقي في بعض الكتب اللي قدامك تلاقي مكتوب فانكشن تانية لللينس، يقول لك اكوموديشن. كلمة اكوموديشن او تكيف معناها ان اللينس بتقدر تشوف الحاجة البعيدة وتقدر في ساعتها تشيفت تو a near object، تقدر انها توريك برضو near object. الانتقال من ال distant object لل near برضو near object.